خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر صبران، صبر على ما يكره وصبر على ما يحب. والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا إيمان لا صبر معه. مثل: صبري على خلي ولا عدمه. هذا المثل الشعبي يضرب للحث على التسامح مع هفوات الصديق والصاحب الحبيب واحتمال أخطائه التي لا يخلو من مثلها إنسان، فذلك خير من فقد حبيب لا يعوض بسهولة. والمثل برواية أخرى: صبري على الحبيب ولا فأده. علم الصبار. الصبار نبات عشبي معمر، أنواعه تزيد على 200، تختلف فيما بينها من حيث الشكل والحجم. معظم أنواع الصبار تعيش في البيئات الصحراوية، ولها قدرة عجيبة على تحمل العطش والجفاف، والذي قد يمتد لسنوات. من صفاته المميزة والتي تجعله يتكيف مع تلك الظروف البيئية القاسية أن ليس له أوراق، أو أن أوراقه ضامرة، مما يقلل من نسبة تبخر المياه. يقلل من تبخر المياه أيضا أن جسمه كله مغطى بطبقة شمعية، وعند سقوط الأمطار تنزلق المياه إلى الأرض فتمتصها جذوره. لبعض أنواعه جذور عميقة تصل إلى المياه الجوفية، ولبعضها جذور تمتد أفقيا لمسافات شاسعة لتجميع المياه عند هطول الأمطار. جذوع الصبار تتضخم في حالة وفرة المياه فتعمل مخزنا لها، كما أن أشكاله الأسطوانية والدائرية تسمح بسعة عالية لتخزين المياه. علم صبري سلامة. صبري سلامة علم بين أعلام الإذاعة المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، وأستاذ تخرجت على يديه أجيال من الإذاعيين. ولد في عام 1925 بقرية شبرا باص من وفية، ونشأ بمدينة السويس. تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم انضم إلى الإذاعة المصرية في عام 1957. في عمله الإذاعي كان واحدا من أبرز مذيع الأخبار والإذاعات الخارجية الكبرى، كما كان أيضا كاتبا ومخرجا ومقدما للبرامج، ثم أستاذا ومديرا لتدريب المذيعين. من بين أشهر برامجه الإذاعية 5 لـ5، عالماشي، وكتابته المميزة لبرنامج قطوف الأدب من كلام العرب. للتلفزيون كتب عددا من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات محمد رسول الله في جزئه الخامس، ابن عروس، ومسلسل على باب زويلة. في 5 من أبريل عام 1994 انتقل الإذاعي الموهوب الرائد والأستاذ صبري سلامة إلى رحمة ربي عن حوالي 69 عاما. سيداتي وسادتي، لعل مما يحكى كطرفة أن قطة في مسرح الأزبكية يخيل إلي أنها تجاوبت مع فن أم كلثوم، فصعدت إلى المسرح مرات ومرات، وأبت سيدة الغناء العربي أم كلثوم إلا أن تحتسب هذه القطة واحدة من جمهورها إلى جانب الملايين، فكانت